الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب. وأهل السنة والجماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقادا جازما بأن الله جل وعلا أنزل على رسله كتبا فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وما أراده تعالى من خلقه، ولا يعلم عددها إلا الله الذي أنزلها. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويؤمنون أن هذه الكتب جميعا فيها هدى ونور وشفاء لما في الصدور، وأن الله أنزل كتبه على رسله لهداية البشرية جمعاء. قال تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ومن هذه الكتب التي ثبت في الوحيين القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن، وأعظم الثلاثة وناسخها وأفضلها على الإطلاق هو القرآن العظيم. ولم يتكفل الله سبحانه بحفظ شيء من هذه الكتب عدا القرآن، بل استحفظ عليها الأحبار والربانيون لكنهم لم يحافظوا عليها وما رعوها حق رعايتها، فحصل فيها تغيير وتبديل، فضاعت أصولها وغيرت أحكامها، وأول هذه الكتب تحريفا التوراة. وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن الإيمان بالكتب السابقة إيمان مجمل يكون بالإقرار بهم بالقلب واللسان، أما الإيمان بالقرآن فإنه إيمان مفصل يكون بالإقرار به بالقلب واللسان واتباع ما جاء فيه وبتحكيمه في كل كبيرة وصغيرة. والقرآن المجيد هو كلام رب العالمين وكتابه المبين وحبله المتين المتعبد بتلاوته، أنزله الله على رسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليختم به الكتب، كما ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء والرسل، وليكون منهجا للأمة ومخرجا للناس من الظلمات إلى النور وهاديا لهم إلى الرشاد وإلى الصراط المستقيم. وقد بين الله تعالى في القرآن أخبار الأولين والآخرين وسيرة الأنبياء والصالحين وخلق السماوات والأراضين وما فيهن، وفصل فيه الحلال والحرام وأصول الآداب والأخلاق وأحكام العبادات والمعاملات وجزاء المؤمنين والكافرين، ووصف الله تعالى في القرآن المجيد الجنة دار المؤمنين والنار دار الكافرين، وجعله شفاء لما في الصدور وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين. قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويجب على جميع الأمة اتباعه وتحكيمه والرجوع إلى أحكامه مع ما صح من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى بعث رسوله إلى الثقلين الإنس والجن ليبين لهم ما أنزل إليهم من ربهم. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأهل السنة يؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة، حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، تكلم الله تعالى به حقا بصوت مسموع على ما يليق بجلاله وعظمته وكماله، وتلقاه جبريل عليه السلام وسمعه من الله جل شأنه فبلغه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتلقاه محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه وحفظه في قلبه، وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه الكرام، ومن ثم إلى أمته، وأنذر به الأمم. أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين، ونقل إلينا بالتواتر الذي لا يرقى إليه شك. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والقرآن الكريم لم ينزل مكتوبا كالتوراة، ولم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نزل منجما ليحفظ، أي مفرقا على حسب الوقائع، أو جوابا عن أسئلة، أو على حسب مقتضيات الأحوال في 23 سنة. والقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، وتحفظه الصدور، وتدلوه الألسن، ومكتوب في الصحف، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وخاص وعام، وأمر ونهي. قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأهل السنة متفقون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ويكفرون من أنكر سورة أو آية أو كلمة أو حرفا منه، أو زاد أو نقص، أو زعم أن القرآن متناقض في آياته، أو مشتمل على بعض الخرافات، فيؤمنون إيمانا جازما بأن كل آية من آيات القرآن منزلة من عند الله تعالى، وقد نقلت إلينا بطريق التواتر القطعي الذي لا يرقى إليه شك البتة. والقرآن المجيد والمعجزة الكبرى الخالدة لنبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن المجيد معجز في أسلوبه ونظمه وعلومه وحكمه وتشريعه وأخباره وتأثيره ووعده ووعيده، وهو آخر الكتب السماوية لا ينسخ ولا يبدل، وقد تكفل الله تعالى بحفظه من أي تحريف أو تبديل أو زيادة أو نقص إلى يوم يرفعه الله تعالى، وذلك قبل يوم القيامة. قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والقرآن الكريم كتب في عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وبمرأة منه، حيث كان للوحي كتبة من خيرة الصحابة الكرام لا يفارقون النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتبون كل ما نزل من القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على موضع كل آية من سورتها. ثم جمع في عهد أبي بكر الصديق بين دفتي المصحف، وفي عهد عثمان ذي النورين على حرف واحد، وكان ذلك بإشراف أعلام الصحابة وكتاب الوحي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والقرآن الكريم يحتوي على 14 من السور، 86 سورة نزلت في مكة، و28 سورة نزلت في المدينة. وتسمى السور التي نزلت قبل الهجرة النبوية بالسور المكية، والسور التي نزلت بعد الهجرة بالسور المدنية. وفيه 29 سورة افتتحت بالحروف المقطعة. وأهل السنة والجماعة يهتمون بتعليم القرآن وتعلمه وحفظه وتلاوته بحسن الصوت والإنصات إليه إذا قرئ، وتفسيره على نهج سلف الأمة والعمل بأحكامه في كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويتعبدون الله تعالى بقراءته، لأن في قراءة كل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأهل السنة والجماعة لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله بغير علم، وهو من عمل الشيطان. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بل يفسرون القرآن بالقرآن، فيحملون المجمل على المبين، والمطلق على المقيد، والعام على الخاص، والمتشابه على المحكم، ويفسرون القرآن بالسنة النبوية الثابتة، ثم بأقوال الصحابة الكرام، ثم بأقوال التابعين العظام، ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن العظيم، ثم يجتهدون بعد ذلك في ضوء هذه المصادر، ويتقيدون بالضوابط الشرعية، ولا يخرجون عن قواعدها، فهم بهذا المنهج جمعوا بين الأثر والنظر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.